يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما جاء في مع الكافر. والمع جمع أمعاء، وهو كما قالوا مقصور كمنا، فجمعه معا، ويجمع أيضا على أمعاء. وفي هذا ساق مالك رحمه الله تعالى أثرين. الأثر الأول عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن يأكل في معا واحد. وفي بعض الروايات واحدة، ولذا اختلفوا هل معا مذكر أو مؤنث، المعدة. فبعضهم يقول مذكر لوصفه بكلمة واحد بدون التاء، وبعضهم يقول مؤنث لمجيء الرواية التاء فيه أيضا. وهنا: والكافر يشرب في سبعة أمعاء، على الجمع. والبحث في هذا الحديث من عدة جوانب، وقد يعده بعض علماء الحديث من مشكلات الحديث. ومواطن البحث في هذا قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن، عموم مؤمن ولا خاصة المؤمنين، والكافر المراد به جنس الكفار، أو ال هنا للعهد كافر بعينه وشخص بذاته، والمع سبعة أمعاء، هل المراد العدد؟ ويوجد عند الإنسان فعلا سبعة وليست بثمانية ولا بستة، أو أن المعدة أو الأمعاء هنا معان، أي هل سبعة أمعاء على الحقيقة أو على المجاز؟ وإذا كان على الحقيقة فما هي تلك السبعة؟ وإذا كان على غير الحقيقة فما المراد به إذن؟ تلك هي جوانب المباحث في هذا الباب بأثريه معا. ويرى ابن عبد البر بما ساقه في الإصابة في بما ساقه في يسد الغابة، وبما ساقه في التمهيد الجزء الثامن عشر، الاستيعاب عفوا، الاستيعاب لابن عبد البر وهو مع كتاب الإصابة لابن حجر في ترجمة الصحابة، وما ساقه في التمهيد في الجزء الثامن عشر، يقولون ان الكافر يأكل ويشرب في سبعة امعاء. قال ان الكافر هنا أل العهد، وهي جاءت في شخص بعينه، وهي قضية عين. ويذكر أنها جاءت في الجهجاه ابن سعيد، ويذكر البعض الآخر في صفوان أو نصر ابن فلان أو النضر ابن السميل، وكلاهما شخص وفد على النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك رواية أخرى أنها جاءت في ثمامة ابن أثال، وكل منهم له قصة في السيرة مبينة. أما قصة الجهجة التي ذكرها ابن عبد البر، يقول: وفدت على النبي صلى الله عليه وسلم فحضرنا صلاة المغرب، فقال صلى الله عليه وسلم: ليأخذ كل واحد بيد جليسه. قال: فقام كل واحد برجل منا وذهب به، ثم فلم يبق في المسجد إلا أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وكنت رجلا ضخما طوالا فلا يقدم أحد علي. يعني شافوه كبير ما حد رضي ياخذه. فقام صلى الله عليه وسلم وأخذني إلى بيته، فحلب لي عنزا فشربتها، ثم حلبت لي أخرى فشربتها، سبع عن إناس. سبعة أعنز شربت حلابها ثم أوتيت بصرمة. الصبرة هذه أو إناء من البخار فيه إيش؟ طعام. فجئت عليها فقالت أم سلمة أجاع الله من أجاع رسوله، يعني أكل عصاهم. فقال صلى الله عليه وسلم ما يا أم سلمة، إنه أكل رزقه وأما نحن فرزقنا على الله. نقف وقفة خفيفة هنا. سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يأتيه ضيف كافر فيحلب له ما عنده من الشياء، ما شبع، جاب له القدر اللي عنده أكل وبات جائعا. هل نجد في العالم أو في نظم الدنيا أو الإنس ولا الجن من يؤثر على نفسه كافرا في بيته؟ تعلمون قضية المقداد وهو فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما جاء ضيف إلى رسول الله وأرسل صلى الله عليه وسلم إلى بيوته التسع لزوجاته التسع، شوفوا عشاء الضيف، قالوا ما عندنا، ما عندنا عشاء الضيف. الله أكبر. فيقول صلى الله عليه وسلم من يستضيف هذا الليلة وله الجنة. والله صحيح الجنة ليلة، إذا كان حجرات رسول الله زوجات رسول الله كلهن ليس عندهن عشاء الضيف، كم يساوي عشاء الضيف في ذلك الوقت؟ يساوي الجنة ولا لا؟ نعم، ما في شيء. فقام المقداد وأخذ به إلى بيته. ماذا فعل؟ جاء إلى بيتي وقال لزوجه أكرمي ضيف رسول الله. قالت اسعد، والله ما عندي إلا عشاء عيالنا. يبقى الجنة تستحق ولا لا يا جماعة؟ صحيح. قال أما أولادنا فعلليهم حتى يناموا، فإذا ناموا فأتي بالطعام وضعيه، وسآخذ في الطعام أنا والضيف، ثم اعمدي إلى السراج لتصلحيه فأطفئيه. شوف التآمر والحيلة، بيت العيال جياع واحتالي، ليش تطفي السراج؟ قال أنا حينما تطفئين السراج سأمد يدي وأرفعها بلا شيء وأوفر الطعام للضيف. تفعل الزوجة الصالحة التي تعين زوجها على الخير. الرجل يأكل أكل سوري مناورة، ما في شيء، خيال، يده تيجي ومس يد الضيف خلاص يأكل مثل ما يأكل، ويوفر الطعام للضيف ليشبع ضيف رسول الله. فلما غدا في الصباح لصلاة الصبح ومعه الضيف، يبادره صلى الله عليه وسلم مبشرا ويقول لقد ضحك ربنا من صنيعكما البارحة. استحسان وإعجاب وتكريم لهذا الصحابي الجليل أن يتحمل على نفسه ويؤثر الضيف على عشائه وعشاء عياله. وهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستضيفه رجل. الحديثان موضوعهما واحد. فقضية الجهجاء، يقول قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحضرنا صلاة المغرب، فقال يأخذ كل منكم جليسه، وكنت رجلا ضخما طوالا فلا يخدم علي احد، لم يبق الا انا ورسول الله، فأخذ بيدي إلى بيته فحلب لي عنزا والثانية والثالثة والسابعة ثم بالقدر ثم أكل كله، حتى إن أم سلمة لتشفق على رسول الله، ما خفت على نفسها لكن قالت أجاع من أجاع رسول الله. طيب بقي زوجات ما بيتين بدون شيء، لكن اهتمامها لرسول الله صلى الله عليه وسلم أشد من اهتمامها لنفسها. فردها رسول الله وقال أكل رزق، هذا رزق، ونحن رزقنا على الله، إذا كان راح الحليب وراح الأكل عند الله الرزق. فأصبح فأسلم، يقول فحلب لي عنز فشربت حلابه، فحلب لي الثانية فلم أتمها، خلاص ما قدر يكملها. فقالت أم سلمة أليس هذا ضيفنا؟ وهذا حق أمس، قال لنا يعني معناه مش تغير فيه، مش صار بالأمس سبعة وقدرة والآن شاد ونص، فكمل الثانية. فقال لها صلى الله عليه وسلم الكافر يشرب أو يأكل ويشرب في سبعة أمعاء والمؤمن يشرب في معا واحد. فهنا ال في الكافر ترجع إلى هذا المعين بالذات المعهود عندهم ضيفنا، وهو الجهجاه بعينه، أو أن ال لجنس الكفار. يقول ابن عبد البر هذا من العام الذي أريد به الخصوص، ومعنى هذا أنه أطلق عموم الكافر وأريد به خصوص واحد بعينه. ونظير ذلك ما جاء في قوله سبحانه الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. الذين قالهم الناس، الناس هنا مراد به جميع الناس ولا واحد فرد؟ واحد شخص. أطلق عليه عموم الناس وهو شخص واحد فرد من الناس. إن الناس قد جمعوا، مراد به قريش بكاملها وغطفان ومن لف لفيفها. إذن عام أريد به الخصوص وليس عاما مخصوص، لأن العام المخصوص خلاف هذا. حرمت عليكم الميتة والدم، هذا عام في كل ميتة وفي كل دم، ولكن خص وحلت لنا ميتتان ودمان، فهذا عام مخصوص خص منه ميتة الجراد والحوت، وخص من الدم الكبد والطحال. لكن الذين قال لهم الناس عام أريد به عند أول استعماله خصوص فرد من الناس. وكذلك هنا الكافر عام أريد به خصوص فرد بعينه، سواء قيل هو الجهجاء أو غيره. وقضية ثمام بن أثال كما يذكر ابن هشام وغيره في كتب السيرة كان سيد اليمامة أميره وذاهب إلى مكة معتمرا، وقبل أن يسلم فأخذته خيل المسلمين فجيء به أسيرا وربط في سارية المسجد هنا. فمر عليه صلى الله عليه وسلم وقال إيه يا ثمامة، ها كيف حالك؟ قال يا محمد إن قتلت قتلت ذا دم، وإن أردت مالا أعطيتك ما يرضيك، وإن مننت مننت على كريم. شوفوا كلام الرجال، شخص مربوط أسير يهدد ويرغب ويعتز بنفسه، يهدد يقول إن قتلت قتلت ذا دم، يعني وراي لطالب بدمي، ثم يؤمل وإن أردت مالا أعطيتك ما يرضيك، ثم يعتز بنفسه وإن مننت مننت على كريم، يحفظ المروءة والكرم. أمر عجائب فعلا. فيأمر صلى الله عليه وسلم له بحلاب الثياب فيأتي ويشرب، وكان يشرب سبعة أيضا. وفي اليوم الثالث مر صلى الله عليه وسلم عليه وقال اطلقوا ثمامة، فاطلقوا وكان ضحى. فجاء لبعض الصحابة وقال ما ماذا يفعل من يريد الدخول في دينكم؟ قد يذهب يغتسل ويأتي ويتكلم بكلمة الحق. فذهب إلى بستان بيرحاء اللي كان جنب المسجد هنا، واغتسل هناك، وجاء وفي صلاة الظهر جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم بشهادة الحق: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قالوا له: لما لم تقلها في أول الأمر؟ قال: لا، حتى لا تقولوا إني قلتها خيفة من الإيش؟ خوفا من القتل. الآن أنا أقولها بكل حرية. فجيء له بحلاب شاة فشرب فجبع. يبقى الكافر يأكل يشرب في سبعة أمعاء، هو ثمامة بعينه أو هو الجهجاه بعينه؟ إذا شخص بذاته وليس جنس الكافر. وكان من شأن ثمامة أن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: قد أخذتني الخيل وأنا في طريقي إلى مكة معتمرة. قال: اذهب فأتم عمرتك. فذهب، وهناك علمت قريش أنه أسلم فآذوه. فقال: يا معشر قريش، والله لن تصل إليكم ميرة اليمامة إلا بإذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورجع ومنع، لنعلم أن اليمامة في نجد كانت خصبة وكانت تمول الحجاز. فاشتد الأمر على أهل مكة، فجاءوا إلى رسول الله: مر ثمامة أن يأذن بالميرة إلى مكة، فإن فيها الخالة والعمة وبنات الخال والعمة يا رسول الله. فكتب إليه أن ائذن بالميرة إليهم، فإن لنا فيها الأرحام. فسمح بالميرة إليهم. نرجع إلى حديثه، يقول ابن عبد البر: لا نستطيع أن نحمل الحديث على عموم الكفار. لماذا؟ يقول: لأن الكفار طالما وجد من الكفار من كان بالأمس كافرا وباليوم مسلما، فما تغير طعامه ولا شرابه. ما كان يأكل بالأمس هو الذي يأكله باليوم. بل وجدنا بعض المسلمين من يأكل أكثر من بعض الكفار. إذن لا يمكن أن نقول هذا في عموم المؤمنين ولا في عموم الكافرين. إذن هي قضية عين. ثم جاءوا إلى سبعة أمعاء. بعضهم يقول كما ينقل الزرقاني وغيره عن القاضي عياض، يقول: علماء التشريح يقولون الإنسان وكل حيوان له سبعة أمعاء لا ثامنة لها، ويعدون أشياء في الواقع أعتقد أن الأطباء في هذا العصر لا يقرونهم عليها. يقولون المعدة الأولى وهي القرش، يأتيها الصائم، ثم الرقيق، ثم القولون، ثم المستار، ثم المستقيم، ثم كذا، ويعدون سبعة أعضاء وأجزاء من المعدة. والمعلوم عند علماء التشريح والدورة الإس كما يقول الجهاز الهضمي، المعدة واحدة وهي القرش، وبقية تلك الأجزاء تتمة لها، فهم اعتبروها أمعاء. فهل الحليب والطعام يذهب لتلك الأجزاء؟ تلك الأجزاء إنما تعمل وتعتصر وتتمس، ويمتص جدار المعدة خلاصة الغذاء ويتحول إلى مع إلى الكبد، ويأخذ كرات الدم الحمراء ويذهب إلى القلب ويدخل في تغذية الجسم. أما القولون وأما المستعرض وأما كذا المستقيم، هذه الطرق لإخراج الفضلات. على كل يقولون هذه الأمعاء السبع، فالمؤمن يأكل في المعدة الأولى مرة واحدة، والكافر يشرب في الجميع حتى يمل الجميع. وأعتقد أن الأطباء ما يوافقون على هذا. وبعضهم يقول المراد بالأمعاء صفات الشرف والنهم، اللذة، التنويع، التمتع، والذين كفروا ايش يتمتعون ويأكلون كما تأكل ايش الانعام والنار مثل تأكل مثل ما تأكل الانعام تجر وتلم حلال وحرام وتلم ايش ما يأتيها وبعضنا يقول صنوف الطعام وكلها اقوال الله اعلم بصحتها. ويختار النووي وغيره او الغزالي بان المراد في الجملة التقبيح من كثرة الشرف في الاكل وتمدح قلة الاكل، وان حقيقة المؤمن هنا المؤمن الحقيقي الذي يأكل ليعيش. والحكماء يقولون الناس قسمان، قسم يعيش ليأكل يتمتع ويأكل كما تأكل عام، وقسم يأكل ليعيش يعني يقتات حتى لا يموت. وهناك الحديث ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من ايش من بطن ان كان محاسفا، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث ليش لنفسه، بخلاف المرابي اللي قال ثلث وثلث وثلث ونقطة يجيبوها يحكونها. اذا يهمنا ايش هذا التقسيم، وهل هو على المساواة ثلث وثلث وثلث، او المراد بذلك الاقسام الثلاثة التي بها قوام حياة كل حيوان ولا يدخل المعدة الا هو. المعدة لا يدخلها الا طعام او شراب او النفس يتردد ويطلع وينزل. اذا لان كثرة الطعام تضغط على الرئتين فلا يقوى على التنفس، وكثرة الماء تربك المعدة وتكون الدخمة. اذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ ابن ادم وعاء شرا من بطن بحسب ابن ادم لقيمات يقمن بها صلبه. وذكر العلماء في الزهد وفي الورع وحد الجوع ما هو، من اذا وجد الخبز جافا اكتفى به هذه شدة الجوع، واذا طلب الادامة بدأ، واذا طلب التنويع. وهناك الذي يقول في المعدة اعطها الوانا تعطيك اركانا، تكون الشبعان اكلوا شبع لكن جاء له لون جديد، يقول المعدة توسع شوية علشان ليش اللون الجديد، جاء لون اخر ايضا توسع شوية وتعطي له ركن عشان يجيب الجديد. وبعض الناس اذا كان جائعا ووجد صنفا من الطعام لا يتعداه الى غيره، وكان هذا من خصائص ولدنا الشيخ الامين رحمة الله تعالى علينا وعليه، اذا قدم طعام وامتدت يده اول وهلة لطعام ما وفي المائدة اطعمة متعددة قضى حاجته مما بدأ منه ولا يلتفت الان. اذا بعضهم يقول المعدة هنا سبعة معددة حسية محددة الاجزاء واسماءها، والبعض الاخر يقول لا المراد بذلك صفات شرف في الكافر. والبعض الاخر ويذكر الزرقاني وابن حجر وغيره يقولون في هذا الحديث عشرة اقوال الا عايز يروح يدورها هناك. وبعضهم يقول ان المراد بالكافر لعدم تسميته الله عند الطعام، فان الشيطان يأتي ويأكل معه وجب عياله معه، والمؤمن حينما يقول بسم الله يبارك الله له في طعامه فيشبع باقل شيء. اذا في عموم الحديث جاء مذمة للكافر وجاء ممدحة للمؤمن، واي المؤمنين الزاهد في الدنيا. وهل كثرة الاكل محرمة؟ قالوا لا. وبعضهم يحاول ان يتدرج في كميات الاكل، يقول بعض الناس يزهد في الطعام ولا يأكل الا ما يبقي حياته، وبعضهم يأكل يزيد قليلا بما يستطيع به ان يصوم ويصلي قائما، وبعضهم يزيد قليلا بما يستطيع به ان يعمل ويكتسب، وبعضهم يزيد قليل بعد ذلك ما يستطيع ان يتقوى ويقاتل. وبعضهم يسيب على ذلك بلا حاجة، وهذا هو الشرع المكروه. ونعلم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم في حالة الجهاد وفي حالة الحاجة والطلب ما نهى عن الأكل، بل حث عليه وأمر الصائمين بالفطر من أجله. لما خرج صلى الله عليه وسلم بعشرة آلاف في رمضان في السنة الثامنة لفتح مكة، كان الصائم والمفطر فلا يعيب أحد على أحد. اشتد الحر فأفطر الكثير، وبقي صلى الله عليه وسلم وبقي بعض الناس صائما حتى أغمي عليه من شدة الحر والعطل، فأمرهم بالفطر. ومن الغد قال لهم: لقد دنوتم من عدوكم فأفطروا، والفطر أقوى لكم. فحثهم على الفطر مع أنهم في شهر رمضان، ولكن عندهم الرخصة، فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. قالوا: انهم ينظرون اليك يا رسول الله. فما كان منه صلى الله عليه وسلم الا اخذ القدح في العصر وشرب امام الجميع، ثم بعد ذلك يصبح بعض الناس مفطرا. قال: اولئك العصاة، لانه امرهم بالفطر باي شيء. دنوتم من عدوكم والفطر اقوى لكم. روح نقابل الكفار اكلين شبعانين، ونحن مسافرين وصايمين هلكانين حتى نطعم انفسنا للكفار بايدينا؟ لا والله، عدة من ايام اخرى والايام جاية، ولا نضيع الفرصة على انفسنا ونضيع ارواحنا. اذا لذا يقول العلماء: النية تحول العادة الى عبادة. فإذا أكل الإنسان مما يشتهي وشبع بنية التقوي على طاعة الله، على مجاهدة الكفار، على السعي على العيال، فهذا ممدوح وهذا مندوب إليه. والشخص الذي مر على رسول الله ومعه جماعة جلوس شاب جلد، فقال رجل: لو كان هذا النشاط في سبيل الله، لو كان هذا الشباب والقوة في جهاد في سبيل الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إن كان خرج يسعى على نفسه يعفها، أو على أبويه يكفيهما، فهو في سبيل الله. وإن كان خرج بطرا وأشرا فهو في سبيل الشيطان. وتقول أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها: ما باتت يد كالة من عمل إلا باتت مغفورا لها. والإسلام يحث على العمل، والعمل يحتاج إلى قوة وقدرة. إذن مذمة الشبع إذا كان لمجرد المتعة واللذة، وأما إذا كان قلنا حرم زينة الله التي أخرج ليش والطيبات من الرزق، إذن الله سبحانه وتعالى راح على الطيبات لنستمتع بها، ولكن لا لتكون غاية لنا، كما هي حال الكفار يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. المؤمن يتذكر أنه سيحاسب على هذا. إذا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي بدأ به مالك في هذا الباب: الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معا واحدة. على هذا التفصيل في خصوص أو عموم الكافر وخصوص أو عموم المؤمن. ليس كل المؤمنين سواء في الأكل والشرب، وليس كل الكفار سواء أيضا في الأكل والشرب. ثم هذا الذي استضاف رسول الله أو أضاف جاء ضيفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وواقع حاله بذاته. وقد أخر مالك رحمه الله حديث الضيف الذي جاء إلى رسول الله ليبين ما أشار إليه ابن عبد البر بأن الكافر يأكل أو يشرب في سبعة أمعاء، فيأتي بقصة شخص معين جاء ضيفا على رسول الله ليشير بأن المراد بالكافر إنما هو قضية عين وأل فيه للعهد وليس للجنس. والله تعالى أعلم.